أعزائي الكرام، أفضل التعصب والجمود والتشدد لا يعني تشجيع التمرد والمخالفة لأجل المخالفة. ينبغي أن يكون القائد والدليل الوحيد هو البحث عن الحقيقة. المشكلة التي عانت منها البشرية وأثبتتها الكتب المقدسة هي التعصب أكثر من التمرد. يعني كان الأنبياء والمجددون والمصلحون يواجهون مشكلة المتعصبين والجامدين أكثر من المتمردين، بل إن ظاهرة التمرد هي ردة فعل للتعصب الأعمى. وعندما يختفي التعصب وتصبح المرونة هي السائدة، وإمكانية يعني الحوار والنقاش والتغيير تبعا للدليل، فإن التمرد سوف يختفي تماما. إذن التمرد ردة فعل وليس فعل، الفعل هو التعصب. لذلك ينبغي أن توجه الحلول إلى التعصب لأنه هو الأصل. ظاهرة التعصب تبدو لك كأنها علمية، لأن المتعصبين يستخدمون حججا علمية وقناعات ويردون على مخالفيهم بمنطلقات تبدو موضوعية، لكنها في الحقيقة نفسية في الغالب، نفسية غالبا. والإنسان إذا استقر على شيء كره أن يخرج منها أو يتركها. يعني عندما تستقر أنت في سكن وتوفر له كل احتياجاتك وتتوفر أيضا حوله كل الخدمات وترتبط بالجيران وبالحي ويتعرف الناس عليك يعني تقطع مشوارا طويلا في هذا السكن، فإن الخروج منه والانتقال حتى ولو كان سكنا أفضل سيكون صعبا جدا. يعني ستحتاج إلى أن تبني من جديد، إلى أن تبدأ مشوار السكن وبناء العلاقات والتعرف على الجيران وأن يتعرف على الناس على بيتك. يعني مشوار جديد لنفس الموال السابق. هذا هو الشيء الذي سوف يدفعك إلى أن تتعصب إلى سكنك الأول. يعني مهما قيل لك بأن الانتقال جيد وأن الحي الجديد أفضل وأن البيت أجمل، سوف تميل نفسيا إلى سكنك الذي استقريت فيه و يعني قطعت فيه المشوار الطويل من التأهيل والتجهيز و توفير الخدمات. وهذا شيء ملاحظ، أنا أعرف ناس بهذا الشكل ما وده ينتقل من بيته الشعبي القديم اللي في حي قديم، لأنه يعني انسجم معه وجد فيه الراحة والحياة السعيدة. كذلك أنا جربت الانتقال من سكن إلى سكن، وفعلا وجدت وحشة بصراحة. يعني في الأيام الأولى حنيت إلى السكن الأول رغم أن السكن الجديد أفضل. هذه هي الأسباب النفسية التي تحفز التعصب وتمنع يعني حتى مجرد التعرف والاطلاع على الرأي الجديد. الإنسان إذا استقر على مذهب، على فكر، على رأي، على أسلوب حياة، فإنه سوف يرفض أن يتخلى عنه، لأنه سيحتاج إلى أن يعدل، يرمم، يغير بعض الأشياء الرئيسية في حياته حتى تنسجم مع الفكرة الجديدة. لذلك يصدها من البداية لكي يرتاح. لا تنكد علي استقراري. أنا مشيت على هذه الفكرة ونشرتها وصار لي تلاميذ واستضافني الناس وقدمت محاضرات وخرجت في قنوات وأكدتها وشوقت نفسي من خلالها، لذلك سوف تكون مصيبة وكارثة علي إن تخليت عنها. فالاستقرار ولوازم يفرض علي أن أحامي عنها وأحارب كل ما يسلبها مني. هذه هي الدوافع الحقيقية التي تخرج لنا متعصبين. لذلك عندما تشيع المرونة في المجتمع ويصبح قبول التعدد والاختلاف وإمكانية التغيير واردة في الحياة، فإن التعصب سوف يختفي تلقائيا، لأن المتعصب لديه حسابات اجتماعية أسرية ثقافية، يعني كلها تدور حول المجتمع الذي يحيط به، تجعله يحامي عن مكاسب خاصة قد لا تكون واضحة ومعروفة لمن هو بعيد عنها، لكن هو يعرفها جيدا. يعني أنا عندي طلاب، عندي ناس يستفتوني، عندي ناس يثقون برأيي، عندي كتب، عندي أشياء ألفتها أخرجتها أنتجتها. يعني أصبحت في موقف الدفاع عن نفسي، يعني إذا تخليت عن فكرتي سقطت، فلا بد من أن أحافظ على وجودي وعلى ثقلي بالمحافظة على هذه الفكرة. هذه هي الأسباب الحقيقية للتعصب وليست علمية غالباً.